بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الخامس أم الرابع، ليلة الخامس من شهر ربيع الثاني للعام 41 بعد 400 من الهجرة، نلقي هذه الكلمة وهذه التذكرة على إخواننا المجاهدين المقاتلين في الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة ابن بلقاسم حفتر حفظه الله تعالى، وهم الآن على مشارف طرابلس وعلى محاورها، وقد امتدت الحرب هناك عدة أشهر، وإن شاء الله تعالى يكون الفتح قريبا ويتم تحرير طرابلس من أيدي الخائنين من هذه الميليشيات الخارجية الإخوانية الصرورية ومن يقودها من المتواطئين مع أعداء ليبيا، والذين لا يريدون أن تتوحد كلمة أهلها، يريدونها ممزقة هكذا حتى يتسنى لهم نهب، حتى يتسنى لهم نهب ما يريدونه من خيراتها دون أي راضع أو زاجر. وللأسف لا خلق لهم يرضعهم ولا دين لهم يمنعهم، فهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم شر الخلق والخليقة، هم الذين حذر منهم الرسول صلى الله عليه وسلم أشد التحذير، فكيف بمن يأتي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ممن يدعي أنه يتابعه أو أنه يسير على سنته، ثم إذ به إما أن يتواطأ مع هذه الرموز الخائنة، وإما أن يعني يحسن من حالهم تحت دعوة أنهم هم المجاهدون، أو أنهم يريدون الإسلام، يرفعون راية الحاكمية التي رفعها سيد قطب، وهم كذبة في هذه الراية، والله لو كانوا صادقين لحكموا شرع الله عز وجل على أنفسهم أولا، هم كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حقهم لما رفعوا هذه الراية أمام علي أمير المؤمنين، قالوا إن الحكم إلا لله، قال علي كلمة حق أريد بها باطل، ثم أخذ علي رضي الله عنه يحث الجيش الذي معهم على قتال هؤلاء كما في الصحيحين وغيرهما، فمما قاله علي في حث الجنود من الصحابة وغيرهم من التابعين على قتال هؤلاء الخوارج أنه قال لهم نعم، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم نعم لاتكلوا عن العمل، أي العظم الأجر الذي يحصله هؤلاء الجنود. فلذلك أقول لإخواني المجاهدين هناك، هم المجاهدون حقا إن شاء الله ولا نزكيهم على الله، أقول لهم أبشروا بالنصر وأبشروا بفضل الله وبرحمته إن صدقتم النية وإن أخلصتم النية وإن أطعتم قائدكم في المعروف وسرتم خلفه ولم تستمعوا لدعاوى الخونة. وأخص بالذكر ليس الخونة ليس الخونة الواضحون في الخيانة، أخص بالذكر من يدعي نصرة الجيش وفي باطن أمره خائن أو متلون كذاب، فهذا والكذاب المتلون هم يعلمون أنفسهم أنهم حقوا بهذه الصفة ممن رموه بها، هم الكذبة المتلونون حقا، هؤلاء الذين يدعون أنهم مع الجيش وأنهم ينصرونه وهم في واقع الأمر لا يفعلون ذلك، فحالهم يشبه حال المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج عبد الله بن أبي رأس المنافقين مع جيش المسلمين مع الصحابة تحت إمرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ثم لما رأى ابن أبي انكشاف الجيش المسلم بسبب ما خالف به الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما خالفوا أمره فانكشف ظهر الجيش، فإذ ابن أبي ماذا يفعل؟ يرجع ناكصا بثلث الجيش حتى يمعن الكفار في القتل والإبادة للمسلمين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تظاهر أنه مع ليه؟ مع جيش النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي ومن معه من المنافقين، تظاهروا بذلك بل قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر، لكنهم كانوا في واقع الأمر في باطني في باطنهم لا يريد نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريد نصرة الجيش. نحن ما نتهم أحدا بعينه بالنفاق، هذا أمر يعلمه الله عز وجل، لا ندخل في القلوب ولا نفتش عما في القلوب، لكن نتكلم عن الظاهر، هؤلاء ظهر على بعضهم بعض سمات المنافقين، أتكلم عن النفاق العملي، النفاق الاعتقادي يعلمه الله رب العالمين، لكن أتكلم عن بعض مظاهر النفاق العملي من الخيانة من الغدر، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، آية المنافق ثلاث، هذه ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، فليحذر إخواننا من هؤلاء، وأقول لهم لا تستمعوا لأي خائن سواء كانت خيانته ظاهرة أو كانت خيانته باطنة. كيف تعرف الخيانة الباطنة؟ أضرب لكم مثالا، يأتي الأمر من الآمر، من آمر مثلا الكتيبة أو من آمر الجيش، من آمر غرفة العمليات في طرابلس، اللواء مبروك الغزوي حفظه الله، يأتي الأمر منه مباشرة أو يأتي الأمر من القادة الذين تحت يده في بعض غرف العمليات أو في بعض الكتائب بمداهمة المكان الفلاني الذي فيه الخوارج أو بمحاولة اقتحام هذا المكان أو بأي أمر من الأوامر التي يراها قائد وهي من المعروف ليست من معصية، فإذ ببعض من يدعي أنه ينصر الجيش من الذين يدعون السلفية أو أنهم على منهج السلف، إذ به يأتيه بعض الشباب الذين هم في هذه الكتيبة أو تحت إمرة هذا الأمر، يقول له جاءنا الأمر بالقتال في المكان الفلاني، يقول لهم كيف تقاتلون بدون فتوى؟ انتظروا لما نأتيكم بالفتوى، يخذلهم كما صنع هذا المخذل طارق برمان هذا مع إخواننا في الجنوب على ما أذكر وغيرهم من هؤلاء المخذلين، هؤلاء أدعياء. أقول لطارق برمان أنت من الأدعياء، أنت تعلم حقيقة علاقتك بالجويلي الإخواني، تعلم ذلك جيدا، ها؟ أين كلامك في تحذيرك أين تحذيرك من هذا الجويلي ومن على شاكلتي؟ أين تحذيرك للشباب الذين معك؟ إن كنت صادقا في نصرة الجيش أيها الدعي اتق الله في نفسك، فإنه لن ينفعك هذا ولن تنفعك الدعاوى الكاذبة، فإن الدعاوى أبنوا أدعياء حتى تأتي لنا بالبينات، أنت تدعي أمورا ثم تقول كلاما ونجد أنك في أرض الواقع تخالفه في عدة مسالك. هذا مثال فقط مثال. فنقول لهم لا تستمعوا لهؤلاء خاصة ممن عرف لهم مواقف سابقة الشباب يعلمونها في تخذيل الجيش. أنتم تعلمون أن بعض هؤلاء الذين الآن يتظاهرون بنصرة الجيش سواء في الشرق نحو هؤلاء الذين هم يقومون على الأوقاف نحو هذا السفيه اللي اسمه بدويرة, هذا السفيه هذا ما لا علاقة له بالعلم أصلا, لا ينبغي أن يتصدى لا لفتوى ولا لشيء, ينبغي أن يتقي الله في نفسه وأن يلزم حده إن كان صادقا في نصرة الجيش فليحذر من الرموز الذين هو يعلمهم أنهم خانوا الجيش من قبل وكان معهم وكان يزكيهم, يعلم هؤلاء. نقول لهم لا تستمعوا لهؤلاء, هؤلاء مواقفهم السابقة مخزية, لا تشفع لهم بأن يكونوا ممن ينتصر الجيش الآن أو يحصل الغنيمة في الآخر. ها؟ يريدون تحصيل الغنيمة في الآخر. يعني يقولون نحن معكم, أين كنتم من قبل؟ أين كنتم من قبل؟ فنقول لهم الله عز وجل حذرنا من هذه المسالك في كتابه. فعلى إخواننا أن يرجعوا لسورة التوبة الفاضحة التي فضحت صفات المنافقين. نحن ما نتهم أحدا من النفاق الأكبر, ولكن نقول فيهم سمات, هم الذين فعلوها, ما ظلمناهم, ما اتهمناهم بالباطل, هم يعلمون ما فعلوا وما قالوا وكيف خذلوا الشباب وكيف تسببوا في سفك الدماء بغير حق ببعض الفتاوى الباطلة وببعض الكذب الذي وقعوا فيه, وكيف أنهم كانوا يسعون سعيا حثيثا لكتم حقائق الأمور عن شيخنا العلامة ربيع بن هادي وعن غيره من العلماء, وكيف كانوا يكذبون عليهم يعلمون ماذا صنع عبد الواحد ولماذا اعتقل الآن, لماذا هو معتقل الآن ومسجون, يعلمون ذلك, يعلمون المجالس السرية التي كان يقودها هؤلاء من داخل المدينة لإصدار الفتاوى التي تروق لهم أو لمنع وصول الحقائق كاملة إلى العلماء في المدينة على رأسهم شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله. وكيف أن عبد الواحد ومن معه من هذه العصابة سعيا حثيثا لمنع وصول فتاوى الشيخ ربيع في تأييد المشير خليفة بن حفتر وفي تأييد جهاده ضد الخوارج ومحاولة تلبيس الأمر على الشباب. فليحذر إخواننا من عامة الجنود, عامة جنود الجيش الليبي من هؤلاء, وعليهم أن يلزموا غرز العلماء حقا وأن يلزموا غرز القادة أن يطيعوا قادتهم في المعروف من قادة الجيش, لا يستمعون لهؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالدعاء هناك ممن هم للأسف إما أن يكونوا دعاة إلى المنهج الصروري التكفير القطبي صراحة, ومن يدعون السلفية ولكنهم ليسوا على مستوى الأمانة, ليسوا على مستوى الأمانة, نقول هكذا صراحة ليسوا على مستوى الأمانة, وبعضهم ظهرت منه خيانات كما ذكرت سابقة, فليحذروا منهم وأن يكونوا خلف قائدهم المشير خليفة بن قاسم حفتر حفظه الله ونصرهم وخلف من ولاه من القادة في الكتائب والفروع في غرف العمليات, وأن يسعوا إلى تطهير طرابلس من هذه الميليشيات الخائنة الذين يتلقون الأموال من الكفار لتدمير ليبيا ولتمزيقها ولجعلها غنيمة للكفار. والله عز وجل يقول في محكم كتابه ولينصرن الله من ينصره, وقال عز وجل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث علي في الصحيحين إنما الطاعة في المعروف, إنما الطاعة في المعروف. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما انتصروا إنما انتصر ونصرهم الله بطاعة ربهم وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أؤكد على إخواني أن يتقوا الله عز وجل في كل أمورهم، فلن ينتصروا إلا بتقوى الله. فعليهم أن يتركوا المعاصي كبيرها وصغيرها، وأن يتركوا أسباب الشقاق وأسباب الخلاف، وأن لا يستمعوا لكل من يريد أن ينشر بينهم بذرة الفتنة تحت دعاوى مختلفة. لا يستمعون للفتانين ممن يريدون أن يفرقوا صفهم وأن يشتتوا كلمتهم، لا يستمعون لهم. وأنا ضربت مثالا هذا السفيه، هذا السفيه الذي يدعي أنه يقود الدعوة في الأوقاف في الشرق أو في في شؤون المساجد، وهو يجول بالفتنة بين الشباب، احذروا منه ومن أشكاله، لا تستمع لهم. هؤلاء والله إنهم خطر عليكم وعلى الجيش، فلا تستمعوا لهم وكونوا خلف قادتكم. اتركوا سفهات هؤلاء، سفهاء لا يقدرون الأمور حقها ولا علم عندهم، ولا وهم بهذه الطريقة يكونون سببا في الهزيمة وفي التخذيل. فاتقوا الله ولا تستمعوا، لمن يكمن تحت حماية الميليشيات في داخل طرابلس. ما أريد أن أسمي، أنتم تعرفونهم، الدعاة الذين يدعون أنهم على السلفية وهم يقتنون في طرابلس تحت حماية الميليشيات الخارجية، لا أمان لهم، لا تستمعوا لهم، لا تأخذونهم فتاوى ولا تجعلوا مرجعية لكم. اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله في ليبيا، واتقوا الله في الجيش، وكونوا يدا واحدة مع قائدكم على قلب واحد، على قلب رجل واحد. أسأل الله أن يؤلف بين قلوبكم وأن يمدكم بالمدد من عنده، وأن ينصر قائدكم وأن يمكن له لإقامة شرع الله عز وجل، وأن يجعل الدائرة على الخوارج ومن على شاكلتهم ممن أيدهم ظاهرا أو باطنا. اللهم اجعل الدائرة عليهم ولا تجعل لهم سبيلا على المؤمنين. والله عز وجل له سبحانه الحكمة البالغة فيما يبتلي به عباده، ونحن نقول إنه لن يفلت أحد من سنة الله، إن سنن الله ماضية. ومن سنة الله أن المكر السيء يحيق بأهله، لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ومن سنته عز وجل أنه لا يصلح عمل المفسدين، وأنه لا يمكن للخائنين ولا يهدي كيد الخائنين، فالخائنون إلى زوال، إلى مزبلة التاريخ مع بقاء الحساب عند رب العالمين، يقفون بين يدي الله يسألهم، فليعدوا للسؤال جوابا، فإنما هي دنيا وتنتهي. والله ينعجل، لماذا يبيعون دينهم بعرض من الدنيا لا قيمة لهم؟ نسأل الله أن يهديهم، نحن ندعوهم إلى التوبة والأوبة الصحيحة، ولكن حتى وإن تابوا لا يقدمون ولا يصدرون إلا تظهر استقامتهم صراحة، وهذا يأخذ وقتا ويحتاج إلى دلائل قوية، ولكن يتوبون في أنفسهم، يتوبون لله ليس من أجل البشر، ليس من أجل الشيخ الفلاني أو العالم، لا يتوبون من أجل الشيخ رباني ومن أجل غيره، يتوبون لله. هؤلاء الغلاة الذين أساءوا إلى شيخنا الربيع إساءات بالغة بغلوهم وتنطعهم، والشيخ بريء من غلوهم، كما أن العلماء السابقين بريئون من غلو من غلا فيهم. فنحن نؤكد على وجوب تقوى الله وعلى وجوب الطاعة في المعروف، وأن يجتمع إخواننا على قلب رجل واحد ضد كل خائن وخسيس. نسأل الله لهم النصرة العاجلة وأن يعجل بزوال الشر عن أهل طرابلس وأن يعجل بفتح طرابلس وباستقامة ليبيا على المنهج القويم. أسأل الله أن يجمع كلمة أهل ليبيا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه السلف الصالح إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.